بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. قال رحمه الله: باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الحيض. لما فرغ رحمه الله من كتاب الغسل الجنابة ذكر هذه الترجمة التي هي كتاب الحيض، والذي يبين فيه أحكام الحيض من غسل وغيره. والغسل من الحيض واجب، كما أن الغسل من الجنابة واجب، هذا لا بد منه وهذا لا بد منه. فذكر أولا الغسل من الجنابة، ثم بعد ذلك أتى بكتاب الحيض الذي هو مشتمل على الغسل من الحيض عند انقطاعه. وترجم بكتاب الحيض ليبين ما يتعلق به من مسائل، سواء كانت تتعلق بالغسل أو تتعلق بأحكام الحيض الأخرى المتعلقة به. بما أنه ذكر الآية التي فيها التطهر والاغتسال من الحيض، وهي قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ففيه طهر وتطهر، طهر هو انقطاع الدم، وتطهر هو الاغتسال الذي يكون بعد ذلك. فالاغتسال من الحيض هذا مجمع عليه وأنه لا بد منه، كما أن الاغتسال من الجنابة أيضا مجمع عليه، وفي كل منهما جاء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك كيف كان بدء الحيض، يعني وأن أمر الحيض قديم، وأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، على النساء، يعني منذ بدء الخليقة. ثم أورد في حديث عائشة رضي الله عنها الذي في قصة الحج، وأنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان مفردا، ومنهم من كان قارنا. ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن متمتعات، كلهن قد أحرمن بالعمرة، ولم يحرمن بالحج المفرد ولا بالقران بين الحج والعمرة، وإنما أحرمن بالتمتع الذي هو الإحرام بالعمرة أولا، فإذا فرغ منها وانتهى من سوية من طوافها وسعيها وحصل التقصير، فإنه يكون بعد ذلك الدخول في الحج، يعني في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. هكذا فعل رسول الله، فعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه ممن كانوا متمتعين. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كان قد ساق الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم حتى يبلغ الهدي محلة الذي هو يوم العيد الذي هو يوم النحر. محل شاهد من إيراد الحديث بطوله المتعلق بالحج وما يتعلق بأحكام الحج في حق الحيض، المقصود منه هذه الجملة لما كانوا في أثناء الطريق وفي سرف دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما لك أنفست، يعني حصل لك الحيض؟ قالت نعم. قال إنه شيء كتبه الله على بنت آدم، كتبه الله على بنت، يعني هذا شيء قدره الله، وهذا شيء مما كتبه يعني كونا وقدرا، لأن الكتابة تكون شرعية وتكون كونية قدرية، والكتابة الشرعية مثل يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص، يعني أحكام شرعية وحكم شرعي، وتكون بمعنى الكون القدري، ومنه يعني هذا الذي جاء في الحديث كتبه الله على بنات، يعني قدره الله وقضاه على بنات آدم. فهذا يدل على أن الحيض أن بدايته وأنه كان مع النساء من حيث خلقهن الله عز وجل، وأن هذا شيء كتب على بنات آدم، يعني وذلك من أول الخليقة، وليس ذلك الحيض يعني طارئ في الأزمان المتأخرة. وذكر البخاري رحمه الله قال بعضهم إن بني إسرائيل أو نساء بني إسرائيل يعني حصل يعني لهن أو ابتلهن الله عز وجل يعني بذلك، أو أن الله يعني جعلهن يعني يحصل لهن الحيض، ولكن ليس هناك شيء يدل على، ولو جاء شيء فإنه يدل على أنه على كثرته أو طول مدته، وأنه يعني حصل لهن شيء يعني فيه عقوبة أو فيه شيء يعني مضرة. أما أن يكون بداية الحيض حصل لنساء بني إسرائيل وأنه قبلهن لم يكن هناك حيض، بل إن الحديث يعني الذي أورده المصنف دال على أن هذا الشيء كتب على بنات آدم، وبنات آدم على مختلف العصور والدهور من حين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، فجميع الإنس وجميع النساء من بنات آدم، والحيض حاصل لهن في البداية ومستمر معهن، وهو شيء كتبه الله عز وجل يعني عليهن. ثم إن البخاري رحمه الله قال وما جاء في الحديث أكثر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني إنه أشمل، يعني شامل للنساء في قديم الزمان وحديث الزمان، وأن ما حصل لبني إسرائيل أنه ليس هو البداية، وإنما هو من جملة، وأنهن من جملة النساء. فإذا قوله أكثر يعني أشمل، يعني يشملهن ويشمل غيرهن، وكان قبلهن ومعهن وبعدهن، وليس خاصا بهن. فإذا قوله أكثر يعني أشمل، لأنه أعم، وأن هذا كان من أول الخليقة. أعد الترجمة والأثر. قال باب كيف كان بدء الحيض. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني قولنا بهذا شيء يعني أتى بالجملة التي تدل على الترجمة، ثم ساق الحديث المشتمل عليها، ثم إنه بعد ذلك ساق الحديث المشتمل عليها فذكرها وذكر ما حصل في البداية وأن هذا شيء قديم وأنه شيء على كتب على بنات آدم من قديم الزمان، ثم ذكر القول الذي أنه لنساء بني إسرائيل. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وهذا يعني يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كشيء كتبه الله على بنات آدم، لأن بنات آدم قبل يعني نساء بني إسرائيل وبعد نساء بني إسرائيل، كل هؤلاء بنات آدم، وكتب الله عز وجل ذلك على النساء بنات آدم في قديم الزمان وحديثه، وأن هذا شيء كتب على النساء أنهن يحصل لهن الحيض ويقع لهن الحيض. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه في الأول وساق متنه بطوله المشتمل على هذه الجملة أكثر، يعني أشمل، لأنه يشمل نساء بني إسرائيل ويشمل ما كان قبلهن ويشمل ما كان بعدهن، فإنه شامل للنساء في قديم الزمان وحديثه، وأن هذا شيء كتبه الله عليهن وأنه يحصل لهن الحيض. والحيض هو يعني سيلان الدم يعني في يعني من المرأة يعني من مكان مخصوص وفي زمن مخصوص وفي مدة مخصوصة، لأنه يعني له وقت ليس مستمرا دائما وأبدا الذي فيها الاستمرار والاستحاضة، وأما الحيض فله أمد، فإذا له مكان يخرج منه خاص وله مدة يعني معينة، يعني من ليس مستمرا دائما وأبدا، وما يحصل في الاستمرار دائما وأبدا ليس بحيض وإنما هو استحاضة، فهو دم مخصوص يكون من مكان مخصوص وفي زمن مخصوص. عائشة قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، لا نرى إلا الحج، يعني أنهم خرجوا للحج، والحج كما هو معلوم إما يعني حج مفرد أو حج معه عمرة أو عمرة تسبق الحج ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات، ولهذا يعني تأثرت من حصول الحيض لها لأنها لم يحصل لها مثل ما يحصل أو مثل ما حصل لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يحصل لهن الحيض وطفنا وسعينا للعمرة ثم طفنا وسعينا للحج، وهي ما حصل لها الذي حصل لهن لأنها لم تتمكن من الطواف وسعي العمرة بسبب الحيض. وقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت الحج بأن تدخل الحج على العمرة فتكون بذلك قارنة بدل ما كانت متمتعة، لأنه لم يبقى مجال لأن تأتي بالعمرة لأن الحج وصل وزمانه قد جاء، فأمرها بأن تحرم بالحج وتدخل على العمرة لأنها أحرمت بالعمرة من الميقات وأحرمت بالحج من مكة، فصارت بذلك قارنة خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي لهذا الذي حصل لها، وأنها يعني سيحصل يعني لها شيئا بسبب ذلك لا تفعل مثل ما فعل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا في آخر الأمر حرصت على أن تأتي بعمرة بعد الحج حتى يحصل لها طواف وسعي، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، ولما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع بأن يذهب بها إلى التنعيم، فأتت بعمرة يعني في الليلة التي غادروا فيها مكة أو انتهوا يعني التي بقوا فيها بالأبطح بعدما نزلوا من منى في ليلة الرابع عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاثة أيام، 11 و12 و13، وفي ليلة الرابع عشر يعني كان بقاهم بالأبطح، وقد أمر عبد الرحمن بن بكر أن يذهب بأخته إلى التنعيم وتأتي بعمرة وجلسوا في انتظارها. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. أنفستي يعني حصل يعني لها الحيض، لأن النفاس يعني يطلق على الولادة وعلى الدم الذي يخرج بعد الولادة، ويطلق على الحيض، ويقال في نفستي نفست ونفست، وقال نفست ونفست، وكل منهما يرجع إلى الدم، والدم يعني يقال له نفس، الدم يقال له نفس، وقوله نفستي أو نفستي فيما يتعلق بالحيض وفيما يتعلق بالنفاس، لأنه يرجع إلى الدم ويتعلق بالدم، لأن الدم يقال له نفس، ومن أسماء الدم النفس، ولهذا يعني الجملة المشهورة التي أول من عرف بقولها إبراهيم النخعي: كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات به، كل ما لا نفس له سائلة يعني كل ما لا دم فيه، كل شيء لا دم فيه لا ينجس الماء إذا مات به، مثل الذباب فإنه لا دم فيه، وإذا وقع في الطعام فإنه يغمس، ومن لازم وقد يكون حارا فيحصل الموت، فلا يعني ينجس الماء بوقوع موت الذباب فيه، لأنه لا نفس له سائلة. تعبير بالنفس أو لفظ النفس هذا يطلق على معاني، منها الدم، لأن النفس يعني من إطلاقاتها أنه يطلق على الدم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. نعم، كتبه الله يعني هذا الذي حصل لك هذا شيء مقدر على جميع النساء، على بنات آدم، وأنت واحدة منهن. نعم. فقضي ما يقضي الحاج. وهذا يعني الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يعني طمأنة لها وتأنيس لها، ويعني أن هذا الذي تأثرت منه أن هذا شيء مقدر، وأن هذا شيء مكتوب على جميع النساء، وهي واحدة منهن. فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقضي يعني أدي، أدي ما يؤدي الحاج، افعلي ما يفعل الحاج، لأن القضاء يطلق بمعنى الأداء ويطلق بمعنى القضاء، وكثيرا ما يأتي يعني بمعنى الأداء، بمعنى الأداء، ولهذا جاء في الحديث: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فاقضوا، في بعض الروايات أكثرها أتموا، وفي بعضها أقضوا، والقضاء يطلق على الأداء ويطلق على القضاء، فتفسير القضاء بمعنى الأداء تتفق الروايات على ذلك، لأن من العلماء من قال إن قوله فأتموا يعني معناه أن ما يقضيه المسلوق هو آخر صلاته، وما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وهذا أمر واضح، وأكثر الروايات على ذلك، أكثر الروايات على ذلك يعني أن ما يؤديه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، ولا شك أن هذا أول صلاته، لأن فيه تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام فيها أول صلاة، لا تأتي في آخر الصلاة، تكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة لا تكون في آخرها، والمسبوق دخل في الصلاة بقولها الله أكبر، إذن هذا أول صلاته. ما بعد ذلك هو إتمام قال، يعني يتم الشيء الذي قد حصل. وعلى رواية عقبوا فإنها تأتي بمعنى التمام، تأتي بمعنى الأداء، تأتي بمعنى الأداء، إذن تتفق مع رواية واتمه. فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت، يعني تفعل ما يفعل الحاج، يعني من الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة والمبيت منها ورمي الجمار والأذكار والأدعية، كل ذلك تفعله، إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر، لا تطوف البيت حتى تطهر، لأن المرأة يعني الأداب يعني ممنوعة من الصلاة، والطواف هو مثل الصلاة، وفيه صلاة بعد الطواف اللي هو صلاة ركعتين خلف المقام، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، غير أن لا تطوف البيت يعني حتى تطهر. ومعلوم أن السعي بين الصفا والمروة هو تابع للطواف ويأتي بعده، لكن لو أن امرأة طافت بالبيت وهي على طهارة ثم حاضت قبل أن تسعى يجوز لها أن تسعى وهي على غير طهارة، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، السعي لا تشترط له الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للطواف. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر يعني أنه يبحى عنهن بقر، يعني الهدي الذي كان عليهن، الهدي الذي كان عليهن يعني عمل لهن البقر، يعني ذبح لهن البقر، يعني للهدي الذي كان، يعني لأنهن كن متمتعات ويجب عليهن هدي، والرسول ضحى لهن بالبقر أي أهدى لهن بقرا. نعم. يشتركن فيها ولا كل واحد؟ يشتركن. البقرة عن سبعة كما أن البدن عن سبعة، فالبقرة عن سبعة يشتركن فيها. كنا معه تسع. نعم كلهم حججنا معه. إذا البقرة لا بد معها زيادة. لا شك. ثم أنها يعني زيادة، أو أنه يعني ضحى أو أنه ذبح يعني بقر، يعني فيكون يعني فيه يعني شيء زائد على السبع الذي لكل واحدة. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان الثوري عن سفيان سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم. نعم. عن القاسم، القاسم هو أبوه محمد عبد القاسم محمد بن أبي بكر. عن عائشة. نعم. عائشة عمته، يعني يروي عبد الرحمن عن أبيه وأبوه يروي عن عمته. حسب ما ذكر في أطراف الحديث هذا سيتكرر في البخاري. إيه طبعا في موضع كثير، 34 موضع غير هذا الموضع. 34؟ نعم. قال رحمه الله تعالى باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حائض. ثم ذكر يعني باب غسل المرأة رأسها وترجيل. باب غسل الحائض رأس زوجها. زوجها وترجيل، يعني أن الحائض بدنها وعرقها طاهر، ليس بنجس مثل ما مر بالجنب. الجنب يعني عرقه ويعني ملامسته وما إلى ذلك هو طاهر، لا يقال قال إن المؤمن لا ينجس، قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، فكذلك الحائض يعني عرقها وطاهر، وما تمسه يعني فهي مسته بشيء طاهر. فلهذا أورد يعني فيه أنها كانت وهي حال ترجل ذلك أن تمس الشعر تمس الشعر وكذلك تحصل تغسله كما جاء في بعض الروايات. فدل هذا على أن المرأة يعني بدنها طاهر وأن وأن النجاسة إنما هي في يعني في محلها الذي هو. ولهذا قال ليست حيضتك في يدك, ليست حيضة في يدك يعني الحيض ليس في اليد, اليد يعني نظيفة وبدنها طاهر, وإنما النجاسة في الذي يخرج من الفرج, النجاسة في الدم الذي يخرج من الفرج هذا هو الذي النجاسة, وأما مع ذلك فإنه طاهر. ولهذا المسلمون يعني هم وسط بين اليهود والنصارى فيما يتعلق بمعاملة النساء في الحيض. فاليهود يعتزلون النساء, يعتزلون النساء نهائيا ولا يخالطونها, وأما النصارى فإنهم يجامعونها وهم على طرفي نقيض. يعني هؤلاء يعني في امتناع شديد, وهؤلاء إقدام على الجماع في حال الحيض, والمسلمون وسط بين هؤلاء وهؤلاء, فإنهم يخالطونها ويلامسونها ويعني يحصل الخدمة, يحصل أيضا الاستمتاع بكل شيء غير الفرج, كل شيء غير الجماع كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم وسط بين اليهود وبين النصارى. قالت رضي الله عنها كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجيل هو تسريحه ويعني بالمشط أو باليد, يعني معناه أنها ترجله يعني ترجل شعره, ترجل شعره صلى الله عليه وسلم. وكذلك تغسله فهي تلمس شعره بيدها وهي حائض, وذلك يعني لأن بدنها طاهر وعرقها طاهر, وكونها حائض الحيض هو في مكان معين ولا يؤثر على بقية الجسد, وإنما النجاسة في محل النجاسة الذي هو الخارج السائل الذي يسيل منها من الدم هذا هو الذي نجس. وأما يدها وغير ذلك من جسمها الذي لم يصل إليه شيء من النجاسة فإنه طاهر. خدمة المرأة لزوجها. نعم تخدم المرأة زوجها, هذا يدل على يعني الحديث الذي مرت بنا في الغسل, كانت المرأة تضع الماء لزوجها وتصب الماء لزوجها, وكذلك هنا ترجله وكذلك تغسله. فالخدمة يعني النساء تخدم أزواجهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف مالك عن مالك نعم التنيسي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هنا عروة يروي عن خالته في الحديث السابق, القاسم يروي عن عمته. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض. عبد الرحمن بن القاسم معكم التقريب موجود؟ نعم هو فيه ثناء عظيم عليه, قال إنه قال يصلح للخلافة. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني ثقة جليل. قال ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه. بس هذا كلام الحافظ. ما في قال يصلح خلافه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن من هو يروي عنها السائل يسأل هشام بن عروة إيش قال؟ سأل ابن جريج يقول أخبرني هشام بن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة نعم هشام عن عروة نعم هشام يروي عن عروة يعني عن عروة يعني يقول إن إن إن إن إن إن الخدمة يعني هذا أمر هين وأن هذا سائغ، وأن استدل بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معتكفا في المسجد، وكان يدني إليها رأسه يعني يعني هو لا يدخل يعني وهي يعني هي تكون في البيت وهو يكون خارج البيت في المسجد، ويدني رأسه منها فترجله ترجل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على الخدمة التي سئل عنها لأن الترجيل هو من الخدمة. نعم. أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنوب؟ يعني ذكر الحائض وذكر الجنوب. أتخدمني الحائض أو تدني المرأة مني وهي جنوب؟ يعني معناها أن كل من الحائض والجنوب، المرأة الحائض والمرأة الجنوب والمرأة الجنوب، أنها تخدم زوجها وأنها طاهرة وأن عرقها طاهر، كل منهما سواء التي عليها جنابة والتي عليها الحيض. نعم. فقال عروة كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد. مجاور يعني معتكف، مجاور معتكف في المسجد، يعني فهو يدني رأسها يعني لا يدخل البيت من أجل ترجله، ولا ليست هي تخرج المسجد من أجل ترجله، وإنما يدني إليها رأسه فترجله. و يدني لها رأسه وهي في حجرتها. يدني رأسه من الخارج يعني من خارج من المسجد وهي في حجرتها وهو في المسجد. يعني حجرتها بابها على المسجد، يعني من الباب الذي على المسجد، يعني باب من الخارج وباب من الداخل. قال حدثنا في هذا الجمع بين يعني بين الحكم ودليله، يعني لما سئل يعني وجاب بأن ذلك لا بأس به، ثم أتى بالدليل الذي هو عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها تخدمه، يعني هذا هو الدليل الدال على خدمة النساء لأزواجهن. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. نعم. عن هشام بن يوسف. نعم. عن ابن جريج. نعم. عن هشام. عن عروة عن عائشة. وهذا ابن جريج يروي شيخه هشام وتلميذه هشام، تلميذه هشام الراوي عنه وشيخه الذي روى عنه هشام. يقول الحافظ ابن حجر عند ذكر هذا الإسناد وفيه يعني كون الرجل يعني شيخه اتفاق اسم التلميذ والشيخ، قال وهذا النوع مما أغفله ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح جمع أنواع علوم الحديث يعني أنواع كثيرة تزيد على 60، فهناك أشياء فاتت ابن الصلاح لأنه ذكر من وافق كنيته اسم أبيه، يعني الذي هو أبوه اسم أبيه مطابق لكنيته، مثل النادي بن السري أبو السري، النادي بن السري أبو السري. فيعني فهذا نوع من أنواع علوم الحديث. وهنا يعني التلميذ اسم التلميذ مطابق لاسم الشيخ، قال وهذا من النوع ناقف له ابن الصلاح، يعني انه ما ذكره في انواع علوم الحديث، يعني من وافق اسم شيخه اسم تلميذه. تقريب يصلح للخلافه من هو؟ سليمان بن داود. سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس ابو ايوب البغدادي الهاشمي الفقيه. سليمان؟ نعم. ما في واحد ثاني غيره؟ حسب المكتبة الجيبية. قال أحمد بن حنبل يصلح للخلافة. سليمان بن داود؟ ابن داود. ابن؟ داود مكرر. سليمان بن داود ابن داود؟ ابن علي بن عبد الله بن عباس. يعني علي بن عبد الله بن عباس هذا هو الذي من ذريته خلفاء بن العباس. لأن بن العباس ينتسبون إلى علي بن عبد الله بن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دركين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه رضي الله عنها حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. على باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجري أو في حجري، لأن يأتي حجر ويأتي حجر. قراءة القرآن في حجر امرأته هو حائض وهي حائض، يعني معناه أنه يعني يجعل رأسه يعني على على على على صدرها أو على فخذها، أو يعني يكون في حجرها وهي حائض، فلا يمنع ذلك من لا يمنعه ذلك من قراءة القرآن، لا يمنعه ذلك من قراءة القرآن، بل يقرأ يعني ومعناه محل النجاسة قريبا منه، وذلك لا يؤثر على قراءة القرآن، يعني يكون يعني يكون في حجرها وفي فرجها النجاسة أن ذلك سائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فدل هذا على أنه سائق وأنه جائز، وأن قربه يعني من قربه من مكان النجاسة أن ذلك لا يؤثر على القراءة، لا يؤثر على كونه يقرأ القرآن، لا يؤثر على كونه يقرأ القرآن. ويفهم منه أن الحائض قد يفهم منه أنها لا تقرأ القرآن، أنها لا تقرأ القرآن، لأنه إذا كان يعني ذكر كونه يكون في حجرها ويقرأ القرآن، يعني معنى ذلك أنها يعني هي يعني أنها لا تقرأ القرآن، يعني هكذا فهم بعض أهل العلم، لكن ليس هناك يعني دليل واضح يمنع الحائض من قراءة القرآن يعني عن ظهر قلب، لأن مدته تطول وقد تحتاج إلى القراءة حتى لا تنسى، وتختلف عن الجنابة، لأن الجنابة يعني بيد الجنوب أن يتخلص من الجنابة، وذلك بالاغتسال، يعني وإن لم يوجد الاغتسال يتيمم، إن لم يوجد الماء يتيمم. وأما بالنسبة للحيض فهو ليس بيد المرأة، لأنها له مدة فلا يمكن التخلص منه إلا بعد فراغ، لا يمكن التخلص منه كما يتخلص من الجنابة، ومدته تمكث أيام، فقد تحتاج إلى القراءة يعني من أجل خوف النسيان. وأما بالنسبة للجنوب فإنه جنابته بيده يستطيع أن يتخلص منها بالاغتسال أو بالتيمم إذا لم يوجد ماء أو بالتيمم إذا لم يوجد ماء ثم يقرأ القرآن يعني يغتسل ويقرأ أو يتيمم إذا لم يوجد ماء يغتسل به ويقرأ. بخلاف الحائض فإنها لا يمكن أن تغتسل وهي حائض لأن له مدة ولا تغتسل إذا طهرت كما قال الله عز وجل حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله. وقد جاء في حديث أنه كان يعني لا يمنعه يعني من ذكر الله عز وجل إلا يعني لا يمنع من القرآن إلا الجنابة يعني إلا الجنابة يعني معناه أن الجنابة هي التي الإنسان لا يقرأ القرآن في حال وجودها وإنما بيده التخلص منها إذا كانت عليه جنابة. بخلاف الحائض فإنه ليس بيدها التخلص من حيضتها. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين. وكان أبو وائل وهو شقيق بن سلمة يعني وهو من المخضرمين الذي يدرك الجاهلية والإسلام ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني إلى أبي رزين فيأتي يرسل الخادم وهي حائض فتأتي لنصحب بعلاقته يعني تمسكه بعلاقته يعني العلاقة هو الحبل الذي يربط فيه أو الخيط الذي يكون يعني مربوط فيه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يتكئ صلى الله عليه وسلم في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن زهير بن معاوية عن منصور بن صفية عن أمه صفية بن شيبة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنهما حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال باب من سمى النفاس حيضا. عن أم سلمة قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة. خميصة قيل هي التي يعني كساء أسود له أعلام فكانت ملتحفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخميصة فلما حست بالحيضة انسلت منه وقال لها أنفست وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث يعني باب نسمى النفاس حيضا لأن النفاس يعني هو المتبادر فيه أنه للمرأة إذا ولدت يقال نفساء ويقال نفست أو نفست والحائضين كذلك هو نفست لأن كل منهما يتعلق بالدم فالنفس من أجل الدم الذي خرج بسبب الولادة والحائض من أجل الدم الذي خرج بسبب الحيض والدم يعني من إطلاقات لفظ النفس أنه يطلق على الدم فلهذا الحيض يعني يقال له يعني يقال لها نفست والتي ولدت وخرج منها الدم بسبب الولادة يقال إنها نفست ويقال إنها نفساء. قال باب من سمى النفاس حيضا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى النفاس حيضا وقال أنفست يعني وأن هذا ليس خاصا فيما يتعلق لما يخرج من المرأة بسبب الولادة، إلا أنهم فرقوا بينها بأن يقال هذا نفسة ويقال هذا نفسة، يعني في يعني أحدهما نفسة والثانية نفست والثانية نفست، وكل منها منسوب بسبب الدم ومضاف إلى الدم الذي هو مما يطلق عليه لفظ النفس. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح يعني لما أراد لما جاء يفرق بين النفس والروح قال الروح تطلق على كذا وتطلق على كذا، يطلقان على المخلوق الذي يكون في جسم الإنسان وتكون به الحياة، وإذا خرج منه مات، فيقال خرجت نفسه وخرجت روحه، لأنه يطلق على الاثنين، يعني هذا الاسم اللي هو الروح والنفس يطلق على الاثنين، يقال خرجت روحه خرجت نفسه يعني مات، خرجت روحه وخرجت نفسه. والروح تأتي لمعاني خاصة لا تطلق على النفس، والنفس تطلق لمعاني خاصة لا تطلق على الروح، ومن ذلك الدم، فإن النفس تطلق على الدم والروح ما تطلق على الدم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم هذا من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات. المكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري، يعني هؤلاء من كبار شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات. عن هشام. نعم هشام بن عروة. هشام السواري. عن يحيى بن أبي كثير. نعم. عن أبي سلمة. نعم. عن زينب بنت أم سلمة. نعم. عن أم سلمة. نعم. قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. يعني معناها أنها يعني أخذت ثياب الحيضة التي تستعملها في حال الحيض، الثياب التي تستعملها في حال الحيض أخذتها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا فسكي؟ قالت نعم، فناداها وأدخلها معه في الخميلة. الخميلة نعم. نعم الخميلة قيل إنها تطلق على الخميصة، وقيل إن الخميلة يعني كساء له حمل، يعني له يعني أشياء يعني هدب أو أشياء يعني تسمى الخمل. قال رحمه الله تعالى باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. باب مباشرة الحائض. باب مباشرة الحائض يعني مماستها وكون بشرته تمس بشرتها، وأن ذلك سائغ وأنها يعني طاهرة وعرقها طاهر، ولا مانع من يعني مماسة جسدها، ولا بد من لا مانع من الملامسة التي تكون بين الرجل وأهله وهي حائض، لأنها ليست بنجسة، فبشرتها طاهرة فمماستها لا بأس بها، وسواء كان فيها عرق أو ليس فيها عرق، لأن ذلك لا مانع منه. فالحائض والجنب كل منهما عرقه طاهر وجسمه طاهر، وإنما النجاسة إنما هي في محل الفرج ومحل الخارج الذي يخرج من الرحم الذي هو الحيض، هذا هو الذي يعني فيه يوصف بالنجاسة، أما بقية جسمها فإنه طاهر وملامسته لا بأس بذلك. إيش حديث قالت رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، يعني هذا يعني حديث مشتمل على عدة أمور، منها كونها تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكل منهما جنب، يعني معناه أنهم يغتسلون من الجنبة مع بعض، وهذا يدل على أن أن فقد الاغتراف يعني من الماء والرجل جنب والمرأة جنب أن ذلك سائق وأنه لا يأثر على الماء شيئا يعني كونه يغترف منه من هو جنب لأن الإنسان عندما يعني يكون جنبا وإلى أن ينتهي إلى أن ينتهي من الاغتسال هو جنب يعني فلا يقال أن أول مرة هي التي يعني فيها بل الجنابة باقية حتى ينتهي الإنسان من الاغتسال. نعم. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكان يأمرني فأتزر يعني وهي حائض يعني تتزر يعني تعمل إزارا يعني من سرتها إلى ركبتها الذي هذا هو شأن الإزار فيباشرها وهي حائض يعني معناه يمس جسده جسدها وأن ذلك لا مانع منه بل قد جاء ما يدل على أن المنع إنما هو من الجماع وأما ما سوى ذلك فإنه سائغ يعني مع المرأة حتى ما دون الإزار ولكن الاحتياط في والسلامة إنما هو البعد عن الحومان حول الحمى ولكن جاء في الحديث ما يدل افعلوا كل شيء للجماع افعلوا كل شيء إلا الجماع ومعنى ذلك أن الفرج هو الذي يجتنب وأما ما عداه فإنه لا يؤثر مباشرة له. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم وهذه الجملة الثالثة كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأرجله أو فأغسله وأنا حائض هذا في ذكر الغسل وهناك ذكر الترجيل. قال حدثنا قبيصة عن سفيان الثوري نعم منصور نعم الثوري نعم منصور بن معتمر عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة نعم قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباشرها أمرها أن تتذر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني ثم ذكر بابه مباشر بابه نعم قالت كان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانها تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض كانت إحدانا يعني أمهات المؤمنين يعني تحكي عن نفسها وعن غيرها من أمهات المؤمنين كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أراد نفسه أن يباشرها أمرها بأن تتزر في فور حيضتها في فور حيضتها يعني في أول حيضتها أو في كثرة سيلان الحيض منها يعني وذلك يعني من أجل قيل معنى أنه من أجل أنه لا يصل إليه شيئا من يعني مما يخرج منها لأنها إذا كان في أول الحيض أو في فورانه وكثرته قد يعني يصل إليه شيئا منه. قام الحديث المتن قالت رضي الله عنها كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت في فور حيضتها يعني الأول حيضتها أو الوقت الذي يعني يكثر به السيلان سيلان الدم لأن المرأة وهي حائض لها أحوال يعني يكون الدم يعني كثيرا غزيرا وبعض لك يخف يعني فيكون موجود لكنه ما يسيل فكان يأمرها أن تتزر ويعني واتزارها في هذه الحال يعني فيه الأمن من وصول شيء من النجاسة التي تخرج منها إلى جسده أو إلى إليه صلى الله عليه وسلم. أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ وأيكم يملك إربه؟ الإرب قيل هو العضو وقيل هو بمعنى الأرب وهو الحاجة، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه بخلاف غيره فإنه قد يحوم حول الحمى فيقع فيه، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يحصل منه ذلك. قال حدثنا إسماعيل بن خليل عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها تابعه خالد وجرير عن الشيباني. تابعه خالد وهو خالد بن عبد الله الطحان، وجرير بن عبد الحميد عن الشيباني. إذا الضمير يعود على هذا علي بن مسهر ليروي عن الشيباني. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد رضي الله عنه أنه قال سمعت ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة وهو مثل الذي قبله أنها أن الواحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائض وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها أمرها أن تتزر. قال حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل لقبه عارم عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة ورواه سفيان عن الشيباني. سفيان هو الثوري. باب ترك الحائض الصوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم استدل بعض أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، استدل به على جواز قراءة الحائض للقرآن لأن قراءة القرآن مما يفعله الحاج، هل هذا الاستدلال صحيح؟ ليس بصحيح، لأنه ليس من يعني الأمور التي يعني مطلوبة من الحاج يعني قراءة القرآن، لأن فيه ذكر وفيه أدعية، لكن قراءة القرآن ليس فيه يعني يمكن ليس فيه قراءة القرآن، أقول ليس من يعني من أعماله التي هي مطلوبة منه قراءة القرآن، فيه أذكار وفيه أدعية في عرفات ومزدلفة وفي الصفا والمروة وفي الطواف، لكن يعني ليس يعني لا يدخل فيها قراءة القرآن، لأن الذكر إذا يعني يراد به الأدعية والأذكار، وأما القرآن فمجرد يعني ما جاء فيه أنها تفعل ما يفعل قراءة لا تطوف البيت وأنها تقرأ القرآن لا يدل على ذلك. يقول يوجد الآن أدوية توقف الحيض تأخذها بعض النساء، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، يكون يتأثر الحيض إذا ما كان ترتب عليها ضرر في جسمها فإن ذلك سائغ لا بأس له، وفيه فائدة ومصلحة يعني لها ولرفقتها. يقول الآن وقد دخل المسعى في المسجد فهل يجوز للحائض أن تسعى فيه؟ نعم يجوز، لأن السعي هو من جنس المرور، هو من جنس المرور يعني ليس في مكث وليس في جلوس، قل إذا أتى الرجل زوجته ثم أتاها الحيض بعد ذلك وقبل أن تغتسل من الجنابة، فإذا انتهى حيضها هل تكتفي بغسل واحد لرفع الجنابة ورفع الحيض أم لا بد من غسلين؟ لا يكفي غسل واحد. إذا طهرت الحائض طهرت الحائض ولم تجد أيضا يمكن أن تغتسل، يمكن أن تغتسل وهي حائض ويرتفع عنها الجنابة، لأن كما هو معلوم الجنابة يعني إذا أرادت تقرأ القرآن، لأن الحائض لها أن تقرأ القرآن، والجنوب يعني ليس لهم يقرأ القرآن، لأن يعني تخلص من الجنابة بيده، فيمكن أنها تغتسل من الجنابة وهي حائض، تغتسل من الجنابة وعليها الحيض. إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء لتغتسل هل لها أن تتيمم؟ نعم تيمم يعني يقوم مقامه سواء في الجنابة أو في الحيض. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.